أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: عندنا إذا ضرب شخص آخر كتفا فإنه يحكم عليه أن يأتي بكبش إلى المضروب ويقوم المضروب بذبحه للذين يحضرون الصلح، فهل يجوز ذلك؟ هذا حكم جاهلي، هذا من أحكام الجاهلية والعادات القبلية. الذي يضرب أو يضرب كف أو ما أشبه ذلك يروح يشتكي على المحكمة، يحضر القاضي المدعى عليه ويقتص له أو يحكم عليه بما يرى. نعم.